إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال وآتوا الزكاة. وسمي الزكاة به لأن الزكاة معناها فيها التنمية والتطهير، فيها التنظيف والتنمية. زكاة بمعنى نما، نما من نمو وزيادة. وفي الزكاة بمعنى التطهير، زكاة يطهر، طهر نظر. ففيها التنمية، وفيها التنمية للفرد، تنمي أخلاقه. كنت بخيل أصبحت إيه؟ معطاء ما شاء الله، أصبحت تعالى على المال، أشخص من رضا الله والجنة، خص من النعيم الذي عند الله، مثل الخلاص. نعطي في قال الله عز وجل. شوف كيف تعالي، كيف تنمي، لما أصبحت ملائكة، أصبحت يقول، نفسك الأرض، أخلصت إلى الأرض، لا، أشخصك. النظر إلى وجه الله، السكن في جوار الله، رضا الله، خص من الجنة، نعيمة، أنا قاعد إلى هذا بالنسبة إيه؟ للمال، نمي المال، المال الذي تخرج زكاته، واش تصيبه آفة؟ والله سيشرق ما يسرق، ربنا يحفظه، ما يحرق، ربنا يحفظه، ما يفوه جبار، ترتب جبار، ربنا يحفظه، خلاص، ما يصدي شيء، لا إذا فيه، ليه؟ لأن الله ينميه. ولن تكون في الظاهر كتبقى منه جوجو نصف المئة ولا عشرة في المئة ولا زي الحقوق كذا، ولكن هو عند الله ينمو تركي. ثم هذا للمال، وثم للمجتمع. المجتمع بالزكاة ينمو، بيش ينمو، يتعاطف، يتحاضر، يتواصل، يتعاطف، الكل إخوة. إنما المؤمنون إخوة. ما في حق من الفقير على الغني، ولا في حقارة من الغني للفقير إنه يراه المصغير. لا، يقول الحمد لله بسبب هذا دخلت الجنة، بسبب هذا وصلت أنا، لولا هذا ما كنت أنا لأصل إلى ما وصلت إليه. ويقول الفقير أيضا، يقول جل الله أنا أعيش بسببه سبحان الله، يعطيه فيها تنمية من الكل للفرد والمال والمجتمع كذا. ثم حتى إن نعم، ثم من ناحية التطهير، التطهير للفرد، تطهيره ماش من الشح ومن البخل ومن قبض الماء ومن استعباد الماء. ربنا طهره من هذا، ويطهر بيته، ويطهر اخلاقه، ويطهر تجارته، ويطهر اعماله، وفي زوجته، وفي سيارته، وفي وظيفه، طهر خلاص، يدفع الله عنه الافات. وثم تطهير للمال كذلك، ما يمكن يصبسه بآلة ابدا. ليش؟ لانه طهره بالزكاه. وتطهر المجتمع، ذيك الاحقاد وذيك الصراع وذيك الحروب، وكيف كيف خلف المعسكر يعيش الشباب. اتى الاغنياء حقوق الفقراء، فقام الله البروتينية والمشكلة. قامت هذه القاعده يعني ضد القيد، يعني الـ الـ الـ الـ ما يسمى بالطبقه الكادحه، قامت ضد الطبقه البرجوازيه، هم يسمونها البرجوازيه. هذا كيف يطهر ويزول هذه زولة الأحقاد ويطهر المجتمعات منها؟ شكون؟ الزكاة. سبحان الله. وآتوا الزكاة. ثم يقول سبحانه وأقرضوا الله قرضا حسنا. لا إله إلا الله. زيادة على الزكاة فيه طلب من الله يطلب منه. وأقرض الله سلفون الله يمكنكم منكم سلفونه. هذا إيش؟ رفع من شأن المنفقين والله تكريم وتشريف له، وإلا أموال هو رزقها وأنفس هو خلقها. شو خلقنا؟ الأموال اللي في تشفقها أنا سيدنا، نحن عبيد وهو السيد كذا ولا لا؟ والعبد وما ملاك ليش؟ لسيده. ومع ذلك من فضله وجوده وكرمه يقول سلفولي. سبحان الله، السيد يقول للعبد سلف لي يرد. قل لي وش يرد؟ وكيعرف السيد غني عنده كل شيء، خزائنه ملأة لا تنفذ، ويقول له ما يديه مش عارف يشرب درهم بايش؟ بعشرة في صدقة، وبايش؟ ب700 ايش؟ في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل، يعني في الجهاد، كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة مقر، والله يضاعف لمن يشاء. الله يريد ان يعرف مين ويشوف اندفاعتك وشعورك اذا كنت عندك رغبة وعندك تطلع الى ان تنفق وعندك حب تعطي، يعني يعني برضا وعن طواعية، وعن ربنا يضاعف لك اكثر مما يعطي للاخرين. 700 تكتعب، لان الله يعلم مين، يعلم أرياحيتك ويعلم تطلعك ويعلم ما تريد، والله يضاعف لمن يشاء. وهنا يقول وأقرض الله قرضا حسنا. شو القرض الحسن؟ حتى يكون قرضا حسنا لابد أن تتوفر فيه 10 خصال، 10 خصال، 10 صفات، ويكون قرض الحسن. شو هي الصفة الأولى؟ قرض الحسن. الصفة الأولى خص يكون من حلال، ما عندكش ديال الحشيش، ولا تكتب على الخمار، ولا نعمتي عندك محل بيار كتفسد أبناء المسلمين وكتهدم أخلاق الشباب، عندك المحل بيار والقمار، أو عندك مقهى بالكربة والدومينو، هذا كيلعب شكامبا، هذا كيلعب توتي، وهذا كيلعب السخت والويل، وهذا كيلعب الرندة، وهذا كيلعب، أعوذ بالله، أشياء أسمع ما شاء الله، إلا لله أشهد. هذا يخرب ويدمر المجتمع. أن تقرض الله قرض يكون من حلال، ما هو من رشوة ولا من سرقة ولا من غصب ولا من أي شيء. ليش؟ من حلال، من عرق الجبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة، ما يقبل لا الحلال. هذه الأولى. الثانية أن يكون جهد مقل، عنده قليل ومع ذلك خلاص يصدق. كيف قال رسول الله سلم غلب الدرهم 1000 درهم، قلت لكم هذا درهم مغلب 1000 درهم، هذا عند أو 100,000 درهم، درهم مغلب 100,000 درهم ويغلب مليار. ليش؟ هذا عنده 10 ملايين وهذا عنده درهمان، صدق بواحد وخلى واحد، زي يبقى صدق بنصف مال، هذا تصدق بالنصف، وهذا اللي اعطى مليار وعنده 20 مليار الصداق بنصف العشور، بنصف العشور، لا عنده 100 مليار، حال كبارا والعظماء عندهم من حدود 100 مليار، ما هو شيء بالدرهم، بالدولار، أرقام خيالية، شكون كيتمتع بها؟ اليهود والصليبيين. من البلاد العربية عندهم الملايير، إذا زكى واحد يغني ما نقول طنجة، يغني المغرب وغاري المغرب، واحد إذا خرج زكى خلاص ما يبقى فقير، هذا يقول خلاص لا أغنى هؤلاء هكذا. وكم لهم من نظير ما شاء الله. إذن جهد الموقن يعني عنده قليل ويتصبر، ولكن شرط آخر أن يكون عن ظهر غنى، هذا الشرط الثالث. كيف؟ يعني عندك جد دراهم تعطيها جد دراهم وتمشي تسول، الله يجزيكم بخير، ما عند العلماء يتعشوا الآن، والبركة عندك جد دراهم، قال صدق في سبيل الله. المسخوط، صدق أولادك هو الأول، هو الأول. أولادك وزوجتك والوالدين وكذا، هم الأول. لا، لا بد ايش عن ظاهر غينا، ما في تعارض بين الاول والاخر، لا والثاني لا. هذا الشرط ايش؟ الشرط الثاني. الشرط الرابع ان يكون بالسريه، بكامل السريه، ما يعلم الا الله. لو شنو عمال كيف بنو مسجد قال ايش حاجه تعطيه؟ نعم اذا كان قال ايش حاجه تعطيه؟ قال انا اعطيه كذا، انا اعطيه مليون دولار امام الناس، لانه كان بوحده تمشي عندي مشي عند الجماعه ايش حاجه تعطيه؟ يعطيك شيء 50 درهم، ولكن امام الناس يعطيه مليون. هكذا؟ لا لا يا اخي. اذا السريه نعم اذا كان سبحان الله، الله يعلم النيات. اذا كان واحد ربما قدوه فقيه عالم ثم ليقتدي الناس ويقال كم تعطي؟ قال انا اسجل عليها مليون ديال فرنك. ليه؟ الناس غادي يقتدوا به. من سن الناس حسنه فله اجرها اجر من عمل بها يوم القيامه. هذا مطلوب، مطلوب له اجره واجر من تبع. قلنا هذا السريه. ثم الصفه الخامسه ان يكون ابتغاء وجه الله، لا رياء فيه ولا سمعه، لا لله. انفقوا في سبيل الله، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء ثوابه. هذا ايش؟ الخامس. السادس ان لا يكون فيه من ولا اذى، كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ثم قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس كلاهما يبطل الصدقه ويمحوها والعياذ بالله، بل هي شرك. ثم السابع ان يكون اخي الكريم ما اتصلش بالفقير، اطرق الباب على الفقير وضع الحاجه بالباب واختبئ، يخرج ويأخذ ويخرج الأولاد ويأخذ. شكون أسامنا الله وعلا؟ شكون يعلم؟ الله الذي يعلم. ليش؟ حتى لا تكسر ليش عاطفة الفقير. ربما غدا يتصل بك ويخطع وينعمش ويتذلل لك وما شاء الله تيني تذلل. لا مرسوش يا أخي، هذا الأفضل، باب الأفضل يعني. ثم الثامن أو التاسع، الثامن أن تستقل ما أعطيت، ولو أعطيت الكثير ما أعطيت شيئا لا شيء، والرجاء من الله أن يقبل، ما تستعظ ما أعطيت كذا. العاشر أو التاسع أن يكون هذا المال من أكرم أموالك. يقول الله عز وجل ولا تنموا الخبيث منه تنفقون. ميك لينا انا مسجد مشاطو الفتاوى، قال لك الفتاوى هذا اعطيني ديك الفقير. ها الفقير هاتي خذ الفتاوى، كم مش الزبد اش كيديهم؟ خلاص يعني بدون الفقير ولا مش الزبد، ولكن هكذا تكون الصدقه. لا ما شاء الله. شو بقى العاشر؟ تخلونا في هذا العاشر وبعدين لو وصلنا في هذا العاشر كيف نقول لك باقنا في هذا العاشر. العاشر انعماس ان يكون محبوبا، هذا الذي تعطيه يكون احب مالك اليه، ما في احب منه. كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر، شو البر؟ يعني شنو من الابرار؟ شنو من المرضيين عند الله؟ هذا البر. اهل البر شنو؟ ما الابرار؟ ان الابرار لفي نعيم، المرضيين عند الله. ليس يقول ليس البر أنسوا له وجوهكم قبل المشق، ولكن البر أهل الأبرار شنهم؟ من آمن بالله وبالآخر الآخر أعطاهم. وهنا قال لن تنالوا البر، ما تكونوا من آمن الأبرار وتنالوا صفة الأبرار إلا إذا أنفقتم المحبوب. كيف جاء أبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما عندي أعز عندي من بير حا، واحد الغرصة كي اسمها بير حا، بير حا يعني في القرصة لهذا البير بير حا. قال له ما عندي في مالي أعز من واحد منه، فهو لله، ضعه يا رسول الله حيث أردت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بخ البخ أغناك أغناك، إنه مال رابع، اجعله في أقاربك وذويك، اجعله في الأقارب، تكون صدقة وخيرة. إذن هذا هو القرض الحسن الله يقول الله عز وجل إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وأقرض الله قرضا حسنا. ثم يقول سبحانه وما تقدموا لأنفسكم هذا اللي ذكرنا واجب. ثم إذا بغيت تقدم شي حاجة لله وتزيد على هذا الواجب زيد في الصلاة الله فرض خمس صلوات انت تصلي الرواتب وتصلي قيام الليل وتصلي ايش يعني النوافل الاخرى وتصلي يعني تصلي الضحى وتصلي اي صلوات وكذلك الصيام فرض عليك شهر رمضان انت تصوم الكثير وتصوم صيام داوود تصوم صيام وتصوم يوم وتصوم صيام ثلاثه من كل شهر وتصوم يعني الاثنين والخميس وتصوم ما شاء الله. وما تقدموا لانفسكم من خير من خير كيف كان هذا الخير قليلا كثير في جميع نواحي العبادة أو كذلك في الجهاد في الأمر المعروف نعم بدون قدم له من خير قال تجدوه عند الله تجدون ثوابه جدوا ثوابه ولا لا الله ما يضيعكم هو خير انظروا هو خير مما بقي لك ما قدمته لله خصوصا من مال من هذا القرض الحسن هذا الذي قدمته لله وأقربته لله هذا خير مما بقي عندك لأن اللي بقى عندك غادي تحاسب عليه من أين أخذته وفيما أنفقته ومن أين وأين نميته بدأ كيف نميته وإيش طريق الحلال ولا نميته في التجارة في المخدرات ولا في التجارة في الحشيش ولا في الدخان ولا في البلابورات والتلفزيونات ولا في الكاسيتات الروحينة لابد من استئذان الله عز وجل. إذا هذا الذي أقرضته لله وأعطيته لله وأنفقته لله هو خير مما بقي. ولهذا ورد في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يقدم سؤال للصحابة أيكم مال وارثه كله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال ما فينا يا رسول الله ما فينا يا رسول الله مال والده أحب إليه من ماله ما فينا أحب إلينا من مال والدنا قال فإن مالك ما قدمت ما تصدقت به في سبيل الله هذا هو مالك. أما اللي أبقيته فأنت عزاز كذا ولا لا أنت عزاز خلاص كتحدي كتحدي عندك ما تموت نعم يصير غادي يجوا هذه الدسوله هذه الربع هذه الثوم وهذه كذا إلى خلاص. إذن ما مالك ما قدمت وما لوالدك الآخر يقول ما يقول العبد مالي مالي قال ليس له من ماله إلا ما أكل فأبنى أو لبس فأبنى أو تصدق فأمضى خلاص كتب كتب يجاز عليه هذا هو مالك. أما الباقي فهو ذاهب وتاركه للناس كذا ولا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واحد الشاد طحن حولي وثم خرج عليه الصلاة والسلام ليجا قال لهم واش باقي من تغدوا ولا كذا قالوا يا رسول الله السيدة عائشة يا رسول الله ما بقى والو ما بقى لنا والو ما بقى غير واحد الكثير قال لك كل شيء ديالنا الا الكثير ما فهمتيش يعني اللي عطيتي في سبيل الله هذاك اللي ديالنا بصح اما اللي خليت ماشي نطيبوه الان هذاك ماشي ديالنا هذاك ليش تبقى له واحد الكاين كذا ولا لا سنحاسب عليه. اذا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير. ثم قال واعظم اجرا سبحان الله هذه الاعمال من صلاه وزكاه وجهاد وصدقه وقرض وغير ذلك هذه كلها سبحان الله قد نقدمها ولكن يكون فيها تقصير وفيها خطا وقد يكون هناك موانع ما قبلت. اشقى الله واستغفر الله اعملوا الطاعة واجتهدوا في الاخر قول يا ربي اقبل يا ربي اغفر لي يا ربي سامحني انا عبد ما سرح انا مجرم اللهم اغفر ذنوبي كلها اللهم اغفر ذنوب ذنبي خطائي وعمدي. قل صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي خطائي وعمدي فهمتي ولا وكل ذلك عندي قل كل ذلك وغفر اللهم تقدم ذنبي ومع ذلك يقول كل ذلك عندي. هكذا العبد خص يصلي واطلب الله يقبل زكي واطلب الله يقبل مر بالمعروف نعم المنكر واطلب الله يقبل جاهد في سبيل الله واطلب الله يقبل تصدق واطلب الله يقبل اذكر الله واطلب الله يقبل اقرا القران قم الليل وقل يا ربي تقبل ما تدري ولذلك بعض السلف الصالح يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين في حياتي عشت 80 ثانية، ويقول والله لو أعلم وتيقن أن الله قبل ركعتين مني أحمد الله وقول أنا نجح وأفلح. ليش؟ لأن إذا سجلت ولو ركعتين معنى سجلت بقائمة إيش؟ السعداء. خلاص هذا جلد، هذا نجاح. من يدري؟ يقول ما قطع أكباد العارفين إلا الخوف من الخاتمة. ما ندري بماذا يختم. رجل يجاهد في صف يصوف بأصحاب رسول الله ويبني بلاء حسنا في ضرب العدو، ومع الوثن الصحابة عليه ثناء حسنا، ويقول هو من أهل النار. رسول الله يقول هذا من أهل النار، ولو رأينا ما ولو رأيتم ما رأيتم. وفي النهاية يقول صحابي تتبعته حتى دخلني الشك، قل تتبعته شدة وفدة، وإذا به اليوم وغدا وبعد غد وبعد ثم جرح وما تحمل الجراح، خلته الجراح وما تحمل ما تحمل، فنصب خنجره وتحمل عليها ذات قتل نفسه. يقول الصحابي فكبرت وشهدت أن محمد رسول الله وجئت إليه، فقال رسول الله زمان أن أحدكم لا يعيش 60 سنة 70 سنة يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار. ما ندري قلت يا الله يقلب لك المجال في سجودي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت خلفي على دينك. المشوشات المثبطات الموانع موجودة في الطريق في طريقنا إلى الله، كلها موانع، نظرة خطرة سمعة كذا فعل فكر ما شاء الله لا لله ولا إليه راجعون. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، صحيح مسلم، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. كثرة الفتن، كثرة المصائب، كثرة الشكوك، كثرة الإرادات، تأتي شبهة يلقي واحد عليك شبهة تدمر كل عقيدة كلها ورجلك، خسرت الدنيا والآخرة. شبهة في المدرسة الولد ما شاء الله كذا يلقون له شبهة وتخضر تنبت في قلبه وخذ ويتقبلها وتجربها قلبه خلاص خلاص جاء كفر. لذلك قال واستغفر الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.